على بعد ما درش على بعد ما درش على بعد ما درش انا يا طير شجرة بس راح يجرى لو زرت أغصاني عندي نعيم الكون من كل معنى ولون عندي نعيم الكون من كل معنى ولون أنا وطن تاني أنا طير غريب حاير بين الشجر طاير طاير انا طير انا طير غريب حاير بين الشجر طاير طاير واسال على عشي وازاي ازاي بات سالي اصل الوطن غالي واسال على عشي وازاي ازاي بات سالي اصل الوطن غالي على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش على بعده ما قدرش جو الوطن ده جميل